وبيقول لك نافق حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. كلها بتنافق كدب اللي يقول لك انا مش منافق بينهم في مصالح واللي كان زعلان من التاني اتصالح ركز مصالح هتلاقي ذات نفسه كمان مصالح اهلا باللمة الكذاب والناس الوحشة القلاب هنروح لكم فين ده احنا غلاب وانتوا عزت زيت تحويل مرحب بالشلة الغدار مفيش من دول ولا اي مبادئ كدابين ولا فيهم واحد صادق ما بقتش اتفاجئ هو ايه دلوقتي صباح في فاجئ بطل تلزيق بقى ملزق ولا انت على هواك تتهز معلش كلامي بقى محزق قفزته شوية عليه بيبص عالجزمة ويتزلل علشان بيسمصر ويحلل جنب القرش اتنم وتحلل ما خلاص علم كلمة يسلم اللي اخترعها الغالي انا اضرب حالي صدقوني انا طول ما في حالي احلالي انا مش مستني اي حاجة من شخص غريب او مني ابعدوا بقى عني ليا رب في ظهري معين هيعين من غيركم احلى على الاحلى ده انا كنت معاكم مسحول سحلة ده انا حاسس ان انا كنت في رحلة ومش شايف ليها رجوع انا كنت تايه بس لقيتني اللي شفته على ايديك وصدمتوني معقولة بالساهل اشتريك وانتو في ثواني تبعوني افتكروا لي مرة حاجة حلوة الحلوة بتاعي كتير بضحك من برة بس عيني ما شافتش النوم يا سرير انا واحد عاش عيشة شايب مش جاحد ده انا اطيب طيب اللي تملك كيلي من القريب انا حظي وحش كده ليه انا رحمة صام مش باخد يوم باسمي ولا ارقام لو على الاقصام انسوا دول في وجودي مش على ما يرام مصطفى الجن في اختلاف كلامه مواضيعه بترن حصريا على موقع دي جي كيمو ده نمبر 1